قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مع تفسير بعض الآيات من سورة آل عمران، مطلعها قول الله سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله على أنه واحد لا شريك له، وكما قال بعض العلماء هذه أعظم شهادة وأجل شهادة، من أعظم شاهد على أعظم مشهود به، فخير الشاهدين هو الله، وخير مشهود عليه هو وحدانية الله سبحانه وتعالى. فالحمد لله على أن وفقنا وأهل الإيمان إلى هذه الشهادة التي هي شهادة الحق لا إله إلا الله. ومن شهد على الله بغير ذلك، من شهد على الله أن له شريك، ومن شهد على الله أن له ولد، ومن شهد على الله أن له صاحبة، فهذه أعظم شهادة زور على الإطلاق. فوإن كان شاهد الزور مذموم، فأعظم شاهد زور على الإطلاق هو الذي شهد كذبا على الله أن له شريك أو أن له صاحبة أو أن له ولد. فشهد الله لنفسه بالوحدانية، وشهدت له ملائكته بذلك، وشهد له أهل العلم بذلك، فهي منقبة عظيمة لأهل العلم، إذ ضمت شهادتهم إلى شهادة الملائكة مع شهادة رب العالمين على أن الله واحد لا شريك له، فهي منقبة عظيمة من أعظم المناقب لأهل العلم الذين هم مخلصون في علمهم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، أي قائما بالعدل سبحانه وتعالى، لا يظلم مثقال ذرة، كما قال عن نفسه: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال تعالى: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. تكرر أيضا، تكررت كلمة التوحيد: لا إله إلا هو العزيز، والعزيز هو الذي لا يغلب، والحكيم الحكيم فيما يشرع سبحانه وتعالى، والحكيم في صنعه، والحكيم في كل شيء. إن الدين عند الله. هذا ثيبي، هذا كذا، هذا كذا، يتعاهى الناس. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أكرم الناس أتقاهم، وإن كان من أي جهة، وإن كان عبدا مملوكا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. من جهينة، من بلي، من بني هاشم، من عتيبة، من مطير، من كذا، من كذا، رقيق، عتيق، كل واحد. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فاحذروا يعني التفاخر والبغي. إن الله عليم خبير، هو ليعلم أحوال الناس، هو يخبر أحوال الناس،